بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله هذا مشكلة هو أحسن الله إليك دائما يذكر أحسن الله إليك وأنا ما عرفت حقيقة، معني سبقني بحثت عنه. هم من شيوخ أبي يعلى ثلاثة أحسن الله إليك، أقول من شيوخ أبي يعلى ثلاثة تقريبا اللي يكنون بأبي القاسم، لكني ما استطعت أني أميز حقيقة هذا الذي ينقل عنه كثيرا. أحسن الله إليك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى نعمه على عبده ويبغض البغض. حديث واحد يعني. سمع صلى الله عليه. هو جعله حديث واحد. نعم، سياق واحد. إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى نعمه على عبده ويبغض البؤس والتباؤس. المعروف أن حديث مختلف، أن الله جميل يحب الجمال، هذا معروف في الصحيح في تفسيره صلى الله عليه وسلم الكبر، سؤال ذلك الرجل أنه يحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. وحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه، إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر، هذا أيضا حديث آخر. فهل عندك أن جمعها؟ شو هذا التخريج؟ قل إسناده هذا اللفظ يعني. إسناده ضعيف، أخرجه أبو يعلى في مسنده والقضاعي في مسند الشهاب والبيهقي في شعب الإيمان. طيب، الأمر سهل. نعم. ها؟ حدثنا أبو القاسم. مين يقول لك هذا؟ هذا في نسخة. ها؟ في نسخة للكتاب. كثيرا ما يضيف حدثنا أبو القاسم عبد العزيز بن أحمد. أبي أحمد. نعم. ومرة يقول حدثنا أبو القاسم عبد الكريم. صار مثل ما قالوا. أكثر ما يقول عبد العزيز بن أحمد. مثل ما قالوا سعد الدهم. يعني عدد. نعم، أحسن الله إليك. وحدثناه أبو القاسم بإسناده عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال وجواد يحب الجود وكريم يحب الكرماء طيب يحب الطيب ونظيف يحب النظافة. يحب الطيب. نعم. وطيب. إن الله جميل يحب الجمال. نعم. وجواد يحب الجود. الجود. وكريم يحب الكرماء. احتمل. عندك؟ الطيب. لا أسأل كلام على الياء. الطيب الطب شدد هي. أسأل كلام على الياء. خلاص. نعم. ونظيف يحب النظافة، فنظفوا بيوتكم ونظفوا ساحاتكم ولا تشبهوا باليهود تجمع الأكناس في دورها. نعم. اعلم أنه غير ممتنع وصفه تعالى بالجمال، وأن ذلك صفة راجعة إلى الذات، لأن الجمال في معنى الحسن. وقد تقدم في أول الكتاب قوله: رأيت ربي في أحسن صورة، وبينا أن ذلك صفة راجعة إلى الذات كذلك هاهنا، ولأنه ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأن طريقه الكمال والمدح، ولأنه لو لم يوصف بالجمال جاز أن يوصف بضده وهو القبح، ولما لم يجز يوصف بضده جاز أن يوصف به، ألا ترى أن وصفناه بالعلم والقدرة والكلام لأن في نفيها إثبات أضدادها وذلك مستحيل عليه كذلك هاهنا. فإن قيل قوله جميل بمعنى مجمل من شاء من خلقه لأن فعيل قد يجيء على معنى مفعل ومنه قولنا حكيم جميل نعم بمعنى مجمل من شاء من خلقه لأن فعيل قد يجيء على معنى مفعل مفعل مجمل نعم ومنه قولنا حكيم والمراد محكم لما فعله نعم قيل هذا غلط لأن الخبر ورد على سبب وهو الحث لهم على التجمل في صفاتهم لا على معنى التجميل في غيرهم فكان مقتضى الخبر إن الله جميل في ذاته يجب أن تتجملوا في صفاتكم فإذا حمل الخبر على فعل التجميل في الغير عدل بالخبر عما قصد به يحب أو يجب لا يحب يفضل الحديث يفضل الله جميل يحب لا فيه لا لا أحسن الله إليك. حديث آخر حدثناه أبو القاسم بإسناده عن علي بن أبي طالب لا إن الله جميل إن الله جميل يحب الجمال والظاهر مثل ما قال يعني تفسير يحب الجمال يحب التجمل لأن التجمل من فعل العبد لكن ما نأخذ منه إن الله يحب الجميل أحب من الدميم من الناس فالعبارة المعنى يحب التجمل هذا أظهر لأن هذا يتعلق يعني لأنه حينئذ يتضمن الترغيب الترغيب في التجمل فالله يحب من عباده أن يتجملوا يعني بما أعطاهم الله وفي مواضع يعني يستحب فيها التجمل استحبابا خاصا كمثل الأعياد ويوم الجمعة وهكذا لكن ما نأخذ إن الله يحب الجميع في كل شيء يشوفه جميل يقول الله يحب والله الحديقة هذه ها نعم جميلة والله يحب الجميل لا ما نقول نعم شو ما أدري إيش تقول يا أخي. قولي شيخ في سقط في النسخة عندي تكمل. طيب كمل هات. يقول فإن قيل معنى الجمال هنا الإحسان. هذا من كلام القاضي يعني. نعم. فإن قيل. فإن قيل معنى الجمال هنا الإحسان والإفضال. هل الإحسان والإفضال. أسفه. نعم. فيكون معناه هو المظهر النعمة، هو المظهر للنعمة والفضل على من شاء من خلقه برحمته. قيل هذا غلط. صح هذا غلط. سياق الحديث لا يناسبه. نعم. لأنه قد ذكر الجمال والإحسان والإفضال، فقال جميل يحب الجمال، وجواد يحب الجود. تمام. وكريم يحب الكرماء. نعم. فإذا حملنا الجمال على ذلك حمل اللفظ على التكرار وعلى ما لا يفيد. جميل وسبب الحديث. سبب الحديث. سبب الحديث هو الجمال التجمل. نعم. وجواب آخر وهو أن نعم الله ظاهرة، فحمل الخبر على هذا يسقط فائدة التخصيص بالجمال. انتهى. طيب احسنت. هذا ما بعندك الكلام؟ اي مو بعندي. ها؟ مو بعندي احسن عليك. عجيب. نعم بعد يا سعاد. أحسن عليك. هنا يقول فكان مقتضى الخبر إن الله جميل في ذاته يحب أن تتجملوا في صفاتكم، تتجملوا في صفاتكم. إيه. المراد أحسن عليك التجمل في الهيئة أو التجمل في الأفعال؟ يشمل هذا وهذا. يعني على كلام المصنف. يشمل سبب الحديث يعني تجمل في الهيئة الظاهرة. نعم. مثل اللباس. نعم. وهو سبب الحديث. نعم. والتجمل بالأخلاق الكريمة فهي جمال. جيد أحسن عليك. نعم. جميع ما ذكر في الحديث أحسن عليك من الصفات. نعم. أقول جميع ما ذكر من في الحديث من الصفات ثابت إلا صفة النظافة، ولا لا أحسن عليك؟ إن الله جميل يحب الجمال، وجواد يحب الجود، وكريم يحب الكرماء، وطيب يحب الطيب أو يحب الطيب، ونظيف يحب النظافة. أقول ما رد هذه الكلمة الجمال والنظافة؟ لكن الإطلاق أحسن عليك شيخ الإسلام موجود. أنا كان كنت أريد أن أسأل عن هذا من قبل لكن أتت المناسبة. وابن القيم كذلك إيش؟ ينص على أن الله نظيف يحب النظافة هكذا. عندي ما فيه إلا اللفظ بس، ولا هو ما رده إلى جميل يحب الجمال. الله يليك الشيخ يقول هنا نحبان. وفي معنى النظافة يعني يمكن إنها تتضمن معنى شيء من معنى التنزيه، من معنى التنزيه فيه تضاف النظافة تأتي في الأخلاق نظيف يعني نظيف في أخلاقه فمع فالنظيف والنظافة يعني معناها حق في حق الله سبحانه وتعالى، فيها معنى الجمال، فيها معنى التنزيه عن العيوب. فالله سبحانه وتعالى جميل، وإذا إن ثبت لفظ النظيف قلت، وإذا لم يثبت فعبر باللفظ باللفظ الثابت أو لا. نعم. وإن كان معنى النظيف والنظافة معناها صحيح، لأن النظافة فيها معنى الجمال وفيها معنى التنزيه. نعم. لكن الشأن في اللفظ أحسن لي. أقول الشأن في ثبوت اللفظ فقط. بس إذا إن ثبت، لأنه يترتب عليه مثلا هل يكون إن الله نظيف اسم من أسماء الله؟ نعم. أدب هذا، اللهم أنت الجميل فجملني مثلا، ممكن فجملني بالتقوى، جملني فإن التقوى والإيمان زينة، زيني بزينة، زيني بزينة الإيمان. الإيمان. نعم يا أخي. صلى الله أي حديث المتن هذا الطويل؟ نعم. النظيف يحب النظافة، الكريم يحب الكرم. قال فيه خالد بن إلياس يضعف. وقال ابن حبان فيه خالد بن إلياس يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز أن يكتب حديثه إلا من جهة التعجب. الله. قال فيه ابن عدي فيه خالد بن إلياس أحاديثه كأنها غرائب وإفرادات عمن يحدث عنهم، ومع ضعفه يكتب حديثه. ترى تضعيف الحديث لا يعني الحكم عليه بالبطلان، لا، ما يلزم إلا إذا كان معناه باطلا لا يليق بالله فهو باطل يرد. قد يكون المعنى والمتن صحيح وإن كان السند. فمن الناس من يصحح المتن الضعيف لصحة الإسناد والمتن، والصحيح لا بد يعتبر فيه سلامة الإسناد وسلامة المتن من العلة والشذوذ. نعم. نعم بعدك يا أبو سعد. خلاص. أحسن الله إليك. ما دام إنه ما لم يثبت أنا أقول إن الله جميل وإن الله نصفه بالصفات الواردة الصحيحة الله، لكن مشاحة يعني الأمر يصبح واسع إذا كان المعنى في الجملة صحيح. نعم. ها؟ الجمال يتضمن النظافة، فيه يعني الجميل بينهما يعني توافق يعني من وجه واختلاف من وجه. قلت لك إن النظافة فيها الشعار بالنزاهة بالتنزيه أكثر من جميل، وجميل أكثر دلالة على إثبات صفات الحسن والكمال. نعم.